ابن صالح ابن محمد ابن مسلم المحدث شيخ المصريين في عصره، أبو صالح الجهني مولاهم المصري كاتب الليث بن سعد، كان كاتبا عند الليث بن سعد، وكفى به فخرا أن يكون كاتبا لإمام كبير وأن يكون تلميذا له. ولد سنة 37 و100 وتوفي سنة 23 و200 وقد قارب 90. قال الذهبي رحمه الله تعالى: كان صدوقا في نفسه من أوعية العلم، أصابه داء شيخه ابن لهيعة. ما هو الاختلاط والتغير؟ وتهاون بنفسه حتى ضعف حديثه ولم يترك بحمد الله، والأحاديث التي نقموها عليه معدودة في سعة علمه. لازم الليث بن سعد فأكثر عنه وحمل عنه تصانيفه وكان كاتبا له على أمواله. قال الفضل بن محمد الشعراني: ما رأيت عبد الله بن صالح إلا وهو يحدث أو يسبح، يعني إما أن ينشغل بالعلم أو بذكر الله سبحانه وتعالى. روى له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عبد الله بن صالح تقول ما فيه، لكن رواية البخاري عنه من صحيح حديثه فإنه قد انتقى، فهو من شيوخه وانتقى من أحاديثه رحمة الله تعالى عليه. أما شيخه شيخ عبد الله هنا فهو الإمام الجبل، مختصه الليلة بالترجمة، مختص الليلة بترجمة الليث ابن سعد رحمة الله تعالى عليه. ماذا؟ ايه؟ لا 23 و200. قد يكون في نهاية 22 وبداية 23، فهذا الذي ترجع. الليث بن سعد ابن عبد الرحمن الإمام الحافظ شيخ الإسلام وعالم الديار المصرية أبو الحارث الفهمي، مولى خالد بن ثابت بن ضاعن، وأهل بيته يقولون نحن من الفرس من أهل أصبهان، ولا منافاة بين القولين. فأصله قد يكون فارسيا، لكنه ولد في مصر، ولد بقرقشندة. قرقشندة قرية ما زالت موجودة تابعة لمدينة طوخ القليوبية، رأيتها الأسبوع الماضي، قرية صغيرة سبحان الله. يعني فنسأل الله أن يوفق أهلها، يعني أن يعيدوا مجد هذا الإمام الكبير. قرية من أسفل أعمال مصر، من أسفل أعمال مصر، يعني يقصد القاهرة، وهي قرية تابعة لطوخ القليوبية، قرقشندة. ولد بها هذا الإمام الجبل، إمام أهل مصر ومفتيها وفخرها إلى يوم القيامة، في سنة 94. هذا الإمام الجليل في سيرته العطرة التي تسلج قلب كل مؤمن ومؤمنة وموحد وموحدة. كان فقيه مصر ومحدثها ومحتشمها ومحتشمها ورئيسها ومن يفتخر بوجوده الإقليم، بحيث إن متولي مصر وقاضيها وناظرها من تحت أوامره. انظر للعالم إذا اعتز بدين الله سبحانه أعزه الله عز وجل. العالم إذا اعتز بالله أعزه الله عز وجل. أما إذا كان ذنبا للعبيد يذله الله جل وعلا. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما. فطلبه وأراده المنصور أن يكون واليا على مصر فأبى واستعفى منه رحمة الله تعالى عليه، فأصبح الولاة في مصر من تحت يده. فإذا أرسل المنصور واليا من قبله إن رضي به الليث بقي، وإن أعاده الليث إلى المنصور لا يرجع مرة ثانية. ما زلت أكرر وأقول وأتحدث وسأكرر ما بقيت الروح في الجسد، أن العلماء هم أعظم الناس بعد الأنبياء، فيجب أن يكونوا حملة الميراث بحق، وألا يكونوا أذنابا للمخلوقين يرضون المخلوق بسخط الخالق. فالفرض على العالم أن يبين للناس دينهم وأن يقول كلمة الحق لا يخشى في الله لومة لائم، وألا يجامل على حساب هذا الدين. فلا يجوز أن نحل للناس ما حرم الله أو نحرم ما أحل الله ابتغاء الدنيا أو عرض من الدنيا أو ابتغاء إرضاء أحد من أهل الدنيا. فانظر لعزة هذا الكريم رحمة الله تعالى عليه، بحيث إن متولي مصر يعني الوالي الأمير وقاضيها وناظرها من تحت أوامره ويرجعون إلى رأيه ومشورته. ولقد أراده المنصور على أن ينوب له عن الإقليم فاستعفى من ذلك، يعني رفض وطلب منه أن يعفو، يعني أن يعفيه من ذلك. وبعض الناس كان قد كتب لأبي جعفر المنصور لعبد الله عبد الله عندي نصائح حفظها في السر وحدي أمير المؤمنين تلاف مصر الحق مصر فإن أميرها الليث بن سعد. فلما بلغه ذلك أرسل إليه، وأهل الكراسي إذا اجتنبت كراسيهم ارتحت، فهم لا يخافون إلا على كراسيهم ولا يحرصون إلا عليها، فمن قاربها ولو كان من أبنائهم ذبحوه. فالملك عقيم، الملك عقيم لا يعرف أرحاما ولا يعرف أقارب، فالعاقل الذي يبلغ دعوة الله عز وجل ولو طالت المدة. فهذا منهج الأنبياء، أننا لا ننظر إلى مدة ولا إلى زمن، كما يقول كثير من جهلة زماننا إلى متى تربون؟ إلى متى؟ إلى أن يشاء الله. لسنا مطالبين بتغيير الخلق، ولسنا مطالبين بتغيير عقائد الناس، إنما نحن مطالبون بماذا؟ بدعوة الخلق إلى الحق. نحن مطالبون بدعوة الخلق إلى الحق، فإن هداهم الله فالحمد لله، وإن كانت الأخرى فقد أعذرنا إلى ربنا عز وجل. يقول سعيد بن أبي مريم: سمعت ليث بن سعد يقول: بلغت الثمانين وما نازعت صاحب هوى قط. بعض إخواننا غفر الله لنا ولهم يعجبه التنقل من جماعة إلى جماعة، ومن حزب إلى حزب، ومن طريقة إلى طريقة، تجده مضطربا، تجده مذبذبا. يا أخي الزم طريق الهدى ولا يضرك انك قلة السالكين، واياك وطرق الضلالة ولا يغرنك كثرة الهالكين. عليك بالمنهج السلفي الذي كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم تكن الا وحدك ولم يبق الا انت. لو بقيت وحدك فانت الحق وانت الجماعة، فانت الحق وأنت الجماعة. أما أن أناظر هؤلاء وأن أناقش هؤلاء وأن يثير علي الشهوات والشبهات هؤلاء وأنا لم أتعلم ديني، فمتى تفلح؟ يقول الذهبي رحمه الله تعالى: قلت: كانت الأهواء والبدع خاملة في زمن الليث ومالك والأوزاعي، والسنن ظاهرة عزيزة، فأما في زمن أحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد فظهرت البدعة، وامتحن أئمة الأثر، ورفع أهل الأهواء رؤوسهم بدخول الدولة معهم، إلى الله نشكو. فاحتاج العلماء إلى مجادلتهم بالكتاب والسنة، ثم كثر ذلك، واحتج عليهم العلماء أيضا بالمعقول، فطال الجدال واشتد النزاع وتولدت الشبه، نسأل الله العافية. صحيح، كانت السنة في زمن هؤلاء الكبار كانت عزيزة، لكن يعني في زمن الإمام أحمد عندما تبنى المأمون القول بخلق القرآن، واحتاط عليه المعتزلة والجهمية، وزينوا له الخروج على إجماع الأمة، وفعل ما فعل من امتحان العلماء واختبارهم وإيذائهم، وقع ما وقع، والله المستعان. الليث بن سعد انظر، يقول لا يحيى بن بكير: قال الليث قال لي المنصور: تلي لي مصر، يعني تكون واليا على مصر، فاستعفيت. يا أمير المؤمنين، أنا مولى ولست عربيا صليبة، أنا رجل أصل أعجمي وليس لي عشيرة، ومثل هذا الكلام. قال: أما إذ أبيت فدلني على رجل أقلده مصر، أنا أريد رجلا يكون واليا لي على مصر. قلت: عثمان ابن الحكم الجزامي، رجل له صلاح وله عشيرة ورجل له قبيلة. قال: فبلغ عثمان ذلك فعاهد الله ألا يكلم الليث. يعني قال له: عليك بعثمان بن الحكم الجزامي، فهذا رجل صالح وله أهل وعشيرة وقبيلة، فأراد المنصور أن يوليه إمرة مصر، ليس عضوا في، والناس تدفع الملايين وتخسر من أجل دي من أجل الدنيا، وتبخل من أجل نصرة الدين. فعاهد الله ألا يكلم الليث بن سعد لأنه دل عليه. أعتقد لو أن إنسانا الآن يكلم بعض ولاة الأمور أن يولى فلان مثلا محافظا، أو أن يولى فلان مسؤولا كبيرا، لأعطاه يعني وهبه الملايين. فهذا هو الفارق بيننا وبين سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليهم. من عادة أهل مصر وإلى الآن أن لسانهم فيه طول، وتجدهم في الغربة يتجرؤون على الناس. وقد كان عن أبي صالح كاتب الليث قال: كنا على باب مالك فامتنع عن الحديث. يعني ذهبوا عند باب مالك يقولون أيها الإمام حدثنا، فامتنع منهم. فقلت ما يشبه هذا صاحبنا، هذا صاحبنا أفضل من هذا الرجل. وش يعني؟ عندنا إمام ومالك إمام عندنا مثل بل أفضل منه، وشيخنا أفضل منه. قال فسمعها مالك فأدخلنا وقال من صاحبكم؟ قلت الليث. قال تشبهون برجل كتبت إليه في قليل عصفر نصبغ به ثياب صبياننا فأنفذ منه ما بعنا فضلته بألف دينار. أرسلت إليه يا أبا الحارث نريد قليلا من العصفر، العصفر الأصفر، نصبغ به ثياب أولادنا بحيث نفرحهم. قال فأرسل إليه الباقي منهم باعه بما يعادل مليون جنيه. قال أحمد بن صالح أعضلت الرشيد مسألة فجمع لها فقهاء الأرض. الرشيد وجدت مسألة فجمع لها فقهاء الأرض حتى أشخص الليث فأخرجه منها. هذا دليل على أنه كان أعلم أهل زمانه رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه. كرمه مما سارت به الركبان رحمة الله تعالى عليه. الآن إذا أراد بعض الناس أن يعطي أخاه شيئا من المال إن كان مخلصا يعطيه ويتمنى أن يتحدث عنه، هذا إذا كان مخلصا، فضلا عن يعطيه شيئا يسيرا وأمام الناس والقلوب يعلمها الله عز وجل. يقول سليم ابن منصور ابن عمار، منصور ابن عمار محدث كبير، قال حدثنا أبي منصور ابن عمار قال دخلت على الليث خلوة، يعني وهو وحده، فأخرج من تحته كيسا فيه ألف دينار. الألف دينار تعادل مليون جنيه تماما. وقال يا أبا الثري لا تعلم بها ابني فتهون علي. انتبه، لا تخبر ولدي ولا تخبر أحدا، لأن ولدي لو علم أني أعطيتك سينظر إليك نظرة الدون وأني الذي أنفق عليك. أسد بن موسى رحمة الله تعالى عليه الأموي مولاهم قال كان عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس عم أبي جعفر المنصور في بلاد الشام وفعل الأفاعيل، كان يطلب بني أمية فمن وجده قتله. قال فدخلت مصر في هيئة الرسة، يعني جعل من نفسه رجلا أعرابيا وثياب يعني قليلة مهلهلة. فأتيت الليث فلما فرغت من المجلس، ذهب يطلب العلم عند الليث، فلما فرغت من المجلس تابعني خادم له بمئة دينار. قال اذهب الى هذا اعطيه المئة الف جنيه هذه ليصلح من شأنه. اشياء نحن نسمعها الان للأسف، لا تتعجب، هناك من اهل الدين فضلا عن غيرهم من يملكون عشرات الملايين وقد لا يعلم بزكاتها لطلاب العلم الفقراء، وهذه بلية ومصيبة. وكان في حزتي، الحجزة يعني مثل ما نقول الحزام، يعني في الذي يربط على البطن، هميان حزام فيه ألف دينار، يعني كان يوجد معهم حدود مليون جنيه. فأخرجتها فقلت أنا في غنى استأذن لي على الشيخ، فاستأذن فدخلت وأخبرته بنسبي واعتذرت من الرد. فرصة يعني فرصة ما الملجأ؟ لا، أنا في غنى. انظر للتعفف أيضا، يعني إذا كان طالب العلم ميسور ما ينبغي أن ينظر لأموال الناس أيضا في المقابل. وانتسب له أخبره بنسبه، فقال هي صلة، قلت أكره أن أعود نفسي، قال ادفعها إلى من ترى من أصحاب الحديث، قال خذها، هي خرجت واعطيها لأحد من إخوانك. وانظر إلى الليث والدولة، دولة بني العباس، وأسد بن موسى يختبئ من عبد الله بن علماقة الفرصة، ندمره ونتقرب بدمه إلى هؤلاء. فيجب أن يفقه عن السلف وأن يفقه منهج السلف بحق. رحمة الله تعالى عليه. كانت له أرض يستغل منها الغلال، وتبلغ في حدود من 20 إلى 25 ألف دينار، يعني في حدود 25 مليون، ما أوجب الله عليه زكاة في سنة. لماذا؟ كانت تخرج في سبيل الله رحمة الله تعالى عليه. الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أرسل إليه بطبق رطب من رطب المدينة، فجعل على الطبق 1000 دينار ورده إليه، 1,000,000 جنيه، وضعها لأخيه مالك رحمة الله تعالى عليه. أبو صالح يقول سألت امرأة ليس منا من عسل مقدار قليل، فأمر لها بزق ببرميل، يعني طلبت مثلا 5 كيلو فأعطاها برميلا، وقال سألت على قدرها وأعطيناها على قدر السعة علينا، يعني هي طلبت بقدرها وأعطيناها بقدرنا. وقال حرملة كان الليث بن سعد يصل مالكا 100 دينار في السنة، في كل سنة يرسل إليه 100,000 جنيه ينفقه على نفسه. وهو العالم إذا اكتفى عن الحكام قال كلمة الحق، قال كلمة الحق. فكتب مالك إليه علي دين، قال أنا يوجد علي دين، انظر للأخوة الإيمانية بينهم. فبعث إليه 500 دينار، يعني كم؟ 500,000، بنصف 1,000,000 جنيه. فسمعت ابن وهب يقول كتب مالك إلى الليث إن أريد أن أدخل ابنتي على زوجها، فأحب أن تبعث لي بشيء من عصفر. فبعث إليه 30 حملا عصفرا، فباع منه 500 دينار، يعني بنصف 1,000,000 جنيه، وبقي عنده فضلة. قال قتيبة كان الليث يستغل 20,000 دينار، 20 إلى 25، يعني في عدد 25 مليونا في كل سنة، وقال ما وجبت علي زكاة قط، وهو يخرجه، ورجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، لا ضع في البنوك لحد ما يجيء الوقت الذي تجمد وتحرم منها إن شاء الله. وأعطى الليث بن لهيعة 1,000 دينار، وأعطى مالكا 1,000 دينار، وأعطى منصور بن عمار الواعظ 1,000 دينار، وجارية تسوي 300 دينار. توفي ليث رحمة الله تعالى عليه وطيب سراه 75 و100 رحمة الله تعالى عليه. الليث بن سعد قال حدثني خالد ابن يزيد، خالد بن يزيد الجمحي مولاهم، أبو عبد الرحيم وهو يقال له السكسكي، أبو عبد الرحيم، أبو عبد الرحيم، أبو عبد الرحيم المصري الفقيه المفتي المحدث، وثقه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي، روى له الجماعة، مات سنة 39 و100. عن سعيد ابن أبي هلال الليث مولاهم أبو العلاء المصري مولى عروة ابن شييم، ابن شييم الليثي، وثقه غير واحد من الأئمة، ولد بمصر سنة 35 و100، وقال ابن حبان سنة 49 و100. عن أبي حازم، أبو حازم في التابعين ننظر في شيخ من الصحابة، خذها قاعدة. أبو حازم عن عن عن سهل بن سعد هو سلمة بن دينار، أبو حازم عن أبي هريرة هو سلمان الأشجعي، أبو حازم سلمة بن دينار الإمام القدوة الواعظ شيخ المدينة النبوية المديني المخزوم مولاهم الأعرج التمار الزاهد، مات في خلافة المنصور، منصور توفي سنة 58 و100، وثقه ابن معين وأحمد وأبو حاتم، وقال ابن خزيمة ثقة لم يكن في زمانه مثله، من أقواله الطيبة المباركة قال رحمه الله ليس للملوك صديق، طالما أنك تسير على هواهم فأنت صدق، إن خالفته ولو في مسألة يحقد عليه وقد يذبحك، فالأفضل أن نبتعد عنهم. ليس للملوك صديق ولا للحسود راحة، اكتبوا هذا الكلام، ليس للملوك صديق ولا للحسود راحة، لأنه كلما لأن الله ينعم عليه، كلما ازددت نعمة كلما ازداد هما ونكدا، والنظر في العواقب تلقيح العقول، ما تنظر عند قدميك، انظر لبعيد، أردت أن تفعل شيئا ما نتيجته، ما أثره، ما الفائدة من ورائه، لا تنظر عند قدميك، بل انظر إلى بعيد، النظر في عواقب الأمور تلقيح للعقول وتفهيم، ويعطي سعة، سعة وفهما وإدراكا للأمور. وروى عنه ابن عيينة قال اشتدت مؤنة الدين والدنيا، اشتدت مؤنة الدين والدنيا، قيل وكيف؟ قال أما الدين فلا تجد عليه أعوانا، هذا في زمانه رحمة الله تعالى عليه، وأما الدنيا فلا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه. وروى عبيد الله بن عمر عنه، عبيد الله بن عمر العمري قال لا تكن عالما، اكتب لا تكن عالما حتى يكون فيك ثلاث خصال، لا تكن عالما حتى يكون فيك ثلاث خصال، لا تكن عالما، لا لن يعني لن تكون عالما، إن لا تكون عالما، نعم، حتى يكون فيك ثلاث خصال، لا تبغي على من فوقك، لا تبغي على من فوقك، ولا تحقر من دونك، ولا تأخذ على علمك دنيا، ولا تأخذ على علمك دنيا، لا تظلم من فوقك، ولا تحتقر من دونك، ولا تأخذ على علمك دنيا. وعن ابن عيينة عن أبي حازم رحمه الله تعالى قال لا تعادين رجلا ولا تناصبنه، يعني لا تعادي رجلا ولا تناصبنه والعداء، حتى تنظر إلى سريرته بينه وبين الله، فإن يكن له سريرة حسنة فإن الله لم يكن ليخذله بعداوتك، لو كان بينه وبين الله عمار كما نقول عداوتك لن تكون سببا في خذلانه، بل الله عز وجل سيعصمه بحسن سريرته، وإن كانت له سريرة رديئة فقد كفاك مساوئه، يعني مساوئه تكفيك، انظر يعني كما قال يعني أحبب حبيبك هونا ما وأبغض بغيضك هونا ما. إنسان يترك الخلق لبارئهم سبحانه وتعالى، إن كان صالحا فبغض لن يضره، وإن كان سيئا فيكفي ما هو من السوء والشر. ولو أردت أن تعمل به أكثر من معاصي الله لم تقدر، يكفي ما هو فيه من معاصي الله والذنوب. عن أبي مرة مولى عقيل، أبو مرة مولى عقيل ابن أبي طالب، وفي الرواية الثانية سيأتي أنه مولى أم هانئ بنت أبي طالب، قيل إنه كان مولى لأم هانئ ولكن لكثرة مجالسته لأخيها عقيل نسب إليه. اسمه يزيد حجازي مشهور بكنيته، تابعي، وثقه الواقدي والعجلي والذهبي وابن حجر، وقد روى له الجماعة. أبو حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة رضي الله عنه، وكان يستخلفه مروان ابن الحكم، يعني يستخلفه على المدينة لأنه كان أمير المدينة، وكان يكون بذي الحليفة، للحليفة التي تسمى الآن بأبر علي، فكانت أمه في بيت وفي آخر، يعني هو يبيت في غرفة وهي تبيت في غرفة أخرى، هذا معنى البيت، يعني أنه يكون في غرفة ببابها وتكون هي في غرفة ببابها. فقال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته. وهذا إسناد جيد. فإذا أراد فتقول: وعليك، في رواية السلام، وفي رواية: عليك يا بني ورحمة الله وبركاته. فيقول: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا. فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. ثم أراد أن يدخل صنع مثله، يعني هو في مكان وأمه في مكان، فكلما يريد أن يخرج ماذا يفعل؟ يسلم على أمه ويدعو لها ويثني عليها، وهي ترد عليه بالمقابل. والبر، قلت من قبل، البر كلمة جامعة لكل خصال الخير، بر الوالدين، الإحسان إليهما، وأن يتقي الله عز وجل فيهما. عبد الله بن صالح روى له البخاري في هذا الكتاب في 46 موضعا، يعني روى له 46 رواية. فأبو هريرة من بره لأمه رحمة الله تعالى عليه وإحسانه بها أنه ما كان يدخل ولا يخرج إلا ويسلم عليها ويدعو لها ويثني عليها، وهي تفعل ذلك بالمقابل. ومع ذلك هل هو يكون قد جازاها؟ كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: ولا بزفرة واحدة. زفرة يعني الصراخ وقت الطلق. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم، تقدم أبو نعيم الفضل بن دكين الإمام الكبير، روى له البخاري في هذا الكتاب في 57 موضعا، تقدمت ترجمته، توفي سنة 18 و200. قال: حدثنا سفيان ابن سعيد ابن مسروق أبو عبد الله الثوري، إمام الأمة في الورع، توفي سنة 61 و100، وقد تقدمت ترجمته. عن عطاء ابن السائب الكوفي الثقفي مولاهم، وكان من كبار العلماء لكنه ساء حفظه قليلا في أواخر عمره، وقد اختلط رحمه الله تعالى، ورواية سفيان عنه قبل الاختلاط. ما معنى الاختلاط؟ الاختلاط هو مرض عقلي بسبب الأبخرة الرديئة التي تخرج إلى الرأس، فيحدث للإنسان تغيرا شديدا في حفظه بحيث في أوقات لا يدرك ما يقول أو لا يفهم ماذا يجري. وقد يكون بسبب موت ولد أو بسبب احتراق كتب أو فقد مال أو فقد عزيز بسبب فرح شديد أو حزن شديد. والاختلاط يعني باختصار هو بداية للجنون، بداية للجنون وليس بجنون. يعني بعض الناس قد يتصور ان علماء عندما يختلطون انه لا ليس جنونا، لكن رجل في التسعين في الخامسة والثمانين يجلس مثلا يغني اغاني اطفال مثلا او يتكلم بكلام، فمثل هذا يكون قد اختلط. والفرق بين الاختلاط والتغير، التغير هو قلة الحفظ، وهذا يحدث لكل الناس، فحفظ الشاب يختلف عن حفظ الشيبة، يبدأ الحفظ يقل. طيب يبدأ الحفظ يقل. التغير هو تغير الحفظ، قلة الحفظ، قلة الإتقان، وهذا يحدث للإنسان خاصة عند موته. أما الاختلاط فهو الأخلاط الرديئة التي تصعد إلى الرأس والدماغ فتحدث يعني خلطا في معلوماته وخلطا في حياته، وقد يكون مطبقا وقد يكون جزئيا. مطبقا يعني أنه اختلط وأصبحت حياته تامة خلاص ما يعي. وأوقات يعني أوقات يأتيه الاختلاط وأوقات يفيق منه. من هؤلاء عطاء بن السائب، عطاء ابن السائب رحمة الله تعالى عليه. طب ما حكم الرواية؟ أولا يعني عطاء ابن السائب روى له الإمام البخاري حديثا واحدا متابعة، يعني الحديث عن صحابي واحد وتابعه آخر. توفي سنة 36 و100، وقد قال فيه الإمام أحمد ثقة ثقة رجل صالح، لكن ضره اختلاطه. طيب قلنا الاختلاط هو اختلاط يعني بسبب الأبخرة فيختلط الأمر في العقل فلا يستطيع أن يميز كلامه، وبداية للجنون. عطاء ابن السائب ممن اختلط، لكن حديث المختلط فيه تفصيل. هناك إذا كان المختلط ثقة قبل اختلاط كعطاء ابن السائب فينظر في رواية المختلطين في من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط ومن روى عنه قبل وبعد. فمن روى عنه قبل الاختلاط فحديثه صحيح كشعبة والثوري وزهير بن معاوية وزائدة بن قدامة وحماد بن زيد، هؤلاء ممن روى عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه. تفهم كلامي؟ ها؟ يعني قبل الاختلاط حديثه ها؟ من العلماء الذين رووا عن عطاء قبل الاختلاط شعبة والثوري وزهير بن معاوية وزائدة بن قدامة وحماد بن زيد. طيب ممن روى عنه بعد الاختلاط هشيم بن بشير، خالد بن عبد الله الواسطي، اسماعيل بن علية، برير بن عبد الحميد، ابو عوانة الوضاح بن عبد الله يشكري، وحماد بن سلمة ممن سمع منه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. من سمع قبل فهذا من صحيح حديث، من سمع بعد فهذا في أثناء الاختلاط فهذا من الحديث المردود. من سمع قبل وبعد إذا استطاعنا أن نميز ما كان قبل فصحيح، وإن لم نستطع توقفنا في حديثه ولا يعمل به. وضحت؟ وضحت مسألة الاختلاط؟ فعطاء بن السائب رحمة الله تعالى كان ممن اختلط، لكن الراوي عنه من؟ الثوري، وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط ومن صحيح حديثه. نعم، أبو عوانة الوضاح بن عبد الله يشكره، حماد بن سلمة، لا زهير قبل، زهير قبر. هشيم وخالد بن عبد الله وإسماعيل بن علي وجرير بن عبد الحميد بعد. عن أبيه أبوه السائب بن مالك ويقال ابن يزيد ويقال ابن زيد الثقفي أبو يحيى وقيل أبو كثير الثقفي مولاهم الكوفي تابعي روى عن عبد الله بن عمر إن كان محفوظا. هنا إشكالية، هل روايته عن عبد الله بن عمر محفوظة أم أنه روى فقط ولم يسمع منه؟ وقد وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان وابن خلفون وابن حجر، وهو من رجال السنن الأربعة والبخاري في الأدب المفرد كما هو هنا. عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عبد الله بن عمرو بن العاص كان من أعبد الصحابة رضي الله عنه أرضاه، توفي سنة سنة 73. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. سنة 8. ماذا عندك؟ الحرة، الحرة هذه التي بسببها أبغضوا. إذن سنة 68 حرة هذه التي استبيحت فيها المدينة ثلاثة أيام. سنة 73. سنة 73. سنة 73 حرة المدينة التي استبيحت فيها المدينة ثلاثة أيام، وأبغض يزيد بن معاوية بسبب قتل الحسين وبسبب وقعة الحرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبيع على الهجرة وترك أبويه يبكيان، فقال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. يعني الرجل بايع النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبيع على ماذا؟ على الهجرة إليه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الهجرة من أجل ماذا؟ من أجل الإحسان إلى الوالدين والبر بهما. يعني الرجل أراد أن يهاجر إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى أبويه ليفرح بوجوده بينهما بعد أن حزنا وبكيا من أجله. ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. يعني هو ماذا أراد؟ أراد أن يهاجر، والهجرة هي الانتقال من بلد إلى بلد، والانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وكانت المدينة في هذا الوقت. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم، من جملة ما بايعه بايع على ماذا؟ على الهجرة، أي أن يهاجر من بلده إلى المدينة النبوية المطهرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يترك الهجرة مع وجوبها، لأن بر الوالدين أوجب من ماذا؟ من وجوب الهجرة. وفي هذا أن الواجبات قد تتفاضل، وهذا أمر معلوم، فالتوحيد هو أوجب الواجبات، ثم الصلاة، ثم الزكاة والصيام والحج وما بعدها. انظر يزيد بن معاوية مذكور أم لا. الرحمن الرحيم. درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، فدرء مفسدة عقوق الوالدين وإحزانهما وأنهما يبكيان من أجل ابنيهما مقدم على مصلحة بقائه في المدينة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم كما ترك والديه يبكيان أن يرجع إليهما وأن يفرحهما وأن يضحكهما كما أبكاهما. طالب العلم فرق، يجب أن نفرق بين طلب العلم وبين الرحلة في طلب العلم، هذا أمر يغفل عنه كثير من الناس. مثل هذه الطائفة المبتدعة الذين يطوفون ويجبون البلدان في الدعوة إلى الله زعموا، يعني جاهل ما يعرف كيف يتوضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا به يظن أنه المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، فتجده يخرج إلى الصين، إلى الهند، إلى روسيا، إلى ألمانيا، إلى فرنسا، ويطوف ويجوب البلدان بحجة أنه يدعو إلى الله، ويترك من؟ ويترك زوجه وأولاده وقد يكونون بلا نفقة لمدة 4 أشهر، اعتقادا أنه إذا خرج 4 أشهر فهذا قد بلغ مرتبة عظيمة في العبودية عندهم. هذا الرجل هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بكى والداه أعاده النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني أن طالب العلم، فرق بين طلب العلم وبين الرحلة في طلب العلم. طلب العلم إذا منعك والداك من طلب العلم فلا تطعهما، أقصد طلب العلم من حيث هو أنت جالس في بيتك تستمع للمحاضرات تستمع للدروس، أما أن ترحل وأن تتركهما فرحلتك في طلب العلم ليست واجبة، فما ينبغي إلا أن يكون، يعني يجب أن يكون بعد استئذانهما وإرضائهما وإيضاح ما أنت فيه من الخير، أن تبين لهما الخير الذي سيعود عليهما في الدنيا والآخرة من وراء ما أنت فيه. ففرق بين طلب العلم وبين الرحلة في طلب العلم. هذه حالة خاصة، هذه حالة خاصة، يعني هذه واقعة عين. فهل هي من وقائع الأعيان الخاصة التي ليس لها عموم، أم أنها من وقائع الأعيان التي لها عموم؟ نعم، يعني هذه حالة واقعة عين، هل هي واقعة عين لها عموم، يعني حكمها عام لا يجوز لأحد أن يهاجر في سبيل الله إلا بعد استئذان والديه المسلمين المسلمين، أم يجوز أن يهاجر أنها خاصة بالصحابي؟ سؤال واضح. فهل هي هذه واقعة عين يعني مرة، هل هي واقعة عين لها عموم أم لا عموم لها؟ لا عموم. ما الدليل؟ العبرة بعموم اللفظ. أين عموم اللفظ هنا؟ هو قال ارجع إليهما، يخاطبه، ما قال فليرجع، إنما قال ارجع، يخاطب هذا الشخص المعين. سؤال محدد، هل هي عامة أم خاصة بنفس هذه الصيغة؟ أين الدليل على عمومها؟ من أين؟ قال ارجع إليهما، الخطاب للشخص بعينه، الخطاب للشخص لعين للشخص بعين. فهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى العموم، فوضعها في باب جزاء الوالدين، ولم يخصها بهذا فقط، بل لها عموم أن الإنسان يسعى لإرضاء والديه مهما كان الأمر، إلا أن يأمراه بمعصية أو أن يأمراه بكفر، فلا يجوز عند ذلك أن يتابعهما أو أن يطيعهما، أما في غير ذلك فطاعة الوالدين مقدمة، طاعة الوالدين مقدمة. فالهجرة أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى العموم، فوضعها في مبحث العام في باب جزاء الوالدين، لأنه البخاري. لا، هو يعني اللفظ يعني واقعة عين، هل يفهم منها العموم؟ لو بقينا على هذا اللفظ لقلنا إنها خاصة وتخصه، لكن لما فهم ذلك البخاري أو عمم الحكم، كان الحكم فيها عاما لفهم البخاري واجتهاده رحمة الله تعالى عليه. نعم. ولو كان وحيدا يعني ماذا يفرق في الحكم؟ يعني لا لا، لهم أولاد وهذا أحب الأولاد له وبكي من أجله، نفس المسألة نفس المسألة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة. عبد الرحمن بن شيبة هو عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة، وقيل عبد الرحمن بن عبد الملك بن محمد بن شيبة الحزام مولاهم، أبو بكر المدني، هذا رجل صدوق ربما خالف، والراوي عنه هنا البخاري، له 5 روايات في هذا الكتاب. قال: أخبرني ابن أبي الفدي، محمد ابن إسماعيل ابن مسلم ابن أبي فدي، واسمه دينار الديلي، أبو إسماعيل المدني مولى بني الديل، مات رحمة الله تعالى عليه 200 كما قال البخاري رحمه الله تعالى. قال: حدثني موسى ابن يعقوب ابن عبد الله ابن وهب ابن زمعة القرشي الأسدي الزمعي، أبو محمد المدني، صدوق في حفظه شيء، مات في آخر خلافة المنصور. عن أبي حازم سلمة بن دينار، وتقدم أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب، تقدم الليلة، أخبره أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق الوادي المبارك، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته: السلام عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه. تقول: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: رحمك الله كما ربيتيني صغيرة. فتقول: يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي الله ورضي عنك كما بررتني كبيرا. انظر، يعني مسألة الدعاء والثناء على الوالدين أمر في غاية الأهمية، يعني الدعاء والثناء وأنه نوع من الإحسان للوالدين. قال موسى، موسى ابن يعقوب: كان اسم أبي هريرة عبد الرحمن ابن عمرو. يعني هذا من جملة الأقوال، وإلا فالذي رجحه ابن عبد البر أنه عبد الرحمن ابن صخر. هذا قول آخر، وهو قول قوي، لأن موسى يعني من المتقدمين، يعني هو قول من جملة الأقوال. نعم. ايش؟ ايش هو؟ عبد الله بن عمرو. ايش؟ عبد الرحمن بن صخر، هذا الذي رجحه ابن عبد البر، لكن الذي نحن قرأناه الآن قال موسى: كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب عقوق الوالدين، أي باب تحريمه وأنه من الكبائر. العقوق أصله من العق، وهو الشق والقطع، الشق والقطع، فكأن العاق لوالديه شق قلب والديه أو أحدهما وقطعهما. والعقوق ضد البر والإحسان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد ابن مصرهد ابن مصربل أبو الحسن البصري، قال فيه الإمام أحمد ومسدد من كسم، وتقدمت ترجمته له 52 رواية في هذا الكتاب. قال: حدثنا بشر بن المفضل ابن لاحق الرقاشي مولاهم أبو إسماعيل البصري، وثقه الأئمة، قال فيه الإمام أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. وهذا من أعلى درجات التوثيق، أن يقال إليه المنتهى أو أوثق الناس، هذا من أعلى درجات التوثيق. قال محمد ابن عبد الرحيم الملقب بصاعقة عن علي بن المديني أن بشر بن المفضل ذكر عنده إنسان من الجهمية فقال: لا تذكروا ذاك الكافر، أنه كان يكفر الجهمية، توفي 87. قال: حدثنا الجريري سعيد ابن إياس أبو مسعود البصري من بكر بن وائل، مات رحمة الله تعالى عليه 44، وهو من رجال الجماعة كما أن بشرا من رجال الجماعة. يعني اختلط بآخرة، وبشر بن المفضل من الرواة عنه قبل اختلاط أو قبل تغير. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي أبو بحر، وهو أول مولود في الإسلام بالبصرة. هذه فائدة اكتبوها، إن عبد الرحمن ابن أبي بكرة الثقفي أول مولود في الإسلام في البصرة، تابعي ثقة، مات رحمة الله عليه 96. عن أبي أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي، توفي 51. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3، يعني كررها 3 مرات: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. قالوا: بلى يا رسول الله، يعني نعم أخبرنا. قال: الإشراك بالله، هذا الذي لا يغفره الله عز وجل، أن تجعل لله ندا وقد خلقك، أن تتخذ مع الله مساويا أو ندا أو نظيرا أو شبيها، فهذا من يعني الذي لا يغفره الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعقوق الوالدين، انظر وعقوق الوالدين، فعقوق الوالدين إزاؤهما، قلة الإحسان إليهما، عدم البر بهما، عدم طاعتهما، أف هذه كبيرة. كلمة أف إذا قيلت للوالدين فهي كبيرة من الكبائر. عقوق الوالدين من الأمور المحرمة. وانظر للبخاري، قال باب عقوق الوالدين، ولم يذكر حكمة، لكن ذكره يعني ما قال باب التحريم، لأنه قد يفهم أنه حرام فقط، بل أراد أن يبين أنه من أعظم المحرمات، وأنه بعد الشرك بالله عز وجل. فساق حديث أبي بكر رضي الله عنه الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا، يعني كان متكئا فجلس، وظل يقول ألا وقول الزور، ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت، يعني خشينا عليه من شدة الغضب الذي كان فيه بسبب قول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، كما في البخاري ومسلم. فهذا من أكبر الكبائر عقوق الوالدين. فالعاقل الذي يتقي الله في والديه ويحسن إليهما. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام ابن الفرج البيكندي من شيوخ البخاري، وروى له في صحيحته في سنة 27 و200، وقد روى عنه في هذا الكتاب في 96 موضعا. قال أخبرنا جرير، وهو جرير بن عبد الحميد ابن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها، توفي سنة 88 و100، روى له الجماعة أيضا من ثقة. عن عبد الملك بن عمير اللخمي الكوفي المتوفى سنة 36 و100، وله له 100 سنة و3 سنوات، يعني عمر إلى أن تخطى 100 سنة رحمة الله تعالى عليه، روى له الجماعة. عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة، وراد تابعي ثقة روى له الجماعة، قال كتب معاوية، معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين وكاتب الوحي، ولا يجوز لأحد أن يبغض معاوية، فهو صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على كتابة الوحي، ولا يؤتمن على كتابة الوحي إلا من كان ثقة، فلا يجوز لمسلم أن يبغض معاوية رضي الله عنه. كتب إلى المغيرة، المغيرة بن شعبة أبو عيسى الثقفي الإمام الأمير الكبير أحد كبار دعاة العرب، ومعاوية كان من دعاة العرب، والمغيرة كان من دعاة العرب، توفي سنة 50 ومعاوية توفي سنة 60 رضي الله تعالى عنهما. المغيرة هو الحسن بن علي، كان من أكثر الصحابة تزوجا وطلاقا، كان يتزوج الأربعة ويطلقها، يعني يتزوج الأربع نسوة ويطلقهن، حتى أنه أحصن أكثر من 60 امرأة في الإسلام، هو والحسن ابن علي كان مزواجين كثير الطلاق رضي الله تعالى عنهم. ومن أقواله المأثورة أنه كان يقول الزواج بواحدة ذل، إن حط حط معها، إن حاضت حط معها، وإن نفست نفست معها، والزواج بالسنتين كالمتقلب على الجمرتين، والزواج بالثلاث كأمير الرستاق، يعني مثل رئيس مدينة رئيس محافظة، والزواج بالأربعة تلك المملكة الكاملة. لكن هذا كان في زمانهم أيام الرجل الحقة رضي الله عنه أرضاه وطيب الله ثراه، كان أحد دهاة العرب. كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر يعني اكتب إلي بما سمعت، فيه الاحتجاج بالكتابة إذا كان الخط معلوما أو كان الرسول موثوقا فيه. قال وراد فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعت ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. طب هنا الحديث مختصر، هنا الحديث مختصر، وهذا من فقه البخاري، وهذا ما قلت من فقه، وهذا من فقه البخاري رحمه الله تعالى، أن البخاري يعني في صحيح أتى بالعجب العجب، لأنه هنا ونهى يعني عن وأد البنات وعقوق الأمهات وأخذ وهات، فهنا العقوق وأشار إلى الحديث ذكره مختصرا كإشارة. عقوق الأمهات، لماذا عقوق الأمهات خاصة؟ الغالب وإلا فعقوق الوالدين الوالد والوالدة هو شيء واحد، لكن الغالب أن الرجل تبقى هيبته بين أبنائه إلا أن يبتلى بأبناء سوء وأن يتجرأ على أبيهم، فهذه مصيبة المصائب، لكن الغالب أن الرجل تبقى قوته وهيبته في قلوب أبنائه وعليكم الصحوة إلى قريب الموت فما يتجرؤون عليه، لكن الأم هي جانب الضعف والرحمة والسكون والدعاء فيتجرأ عليها كثيرا، فخصها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وإن كان الحكم عاما نظرا لتجرؤ كثير من الناس واقعا، حتى الواقع يشهد بهذا، إن التجرؤ على الأم أكثر بكثير جدا من التجرؤ على الأب. لماذا؟ لأن الأب له هيبة، قد يضرب وقد يعاقب وقد ويعني نسمع عن عجائب وغرائب في عصرنا وأيامنا، نسأل الله العافية. فعقوق الوالدين العقوق ضد البر والإحسان، فعقوق الوالدين من الكبائر التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الأولاد السفهاء الفجرة المجرمين، تجد الأولاد في الطرقات ما يحل لهم أن يمزحوا إلا بلعن الآباء والأمهات أو بقذف أم هذا، فبالتالي يقوم هذا بقذف أم الثالث، ما حكم هذا؟ ما حكم من يلعن والديه؟ هو لعن والديه وما لعنهما، هو لعن والد هذا الولد فصديقه لعن والده، أو لعن أمه فلعن أمه، ما حكم من يفعل ذلك؟ هذا إن شاء الله في باب لعن الله من لعن والديه، ومع الحديث 17 إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم وأن يسترنا وإياكم بستر الجميل وأن يحسن لنا ولكم جميعا الختام. هل يجب على الزوج أن يكفر عن زوجته إذا حلفت ثم حنثت في يمينها لأنها لا تملك؟ لا، ليس واجبا عليه، فإن فعل فمن باب الإحسان، إن فعل فمن باب الإحسان لأنها هي المكلفة، حلفت وحنثت فهي المكلفة، إن كانت تملك مالا يخصها فإنها تكفر، فإذا أذن لها أن تأخذ من بيته وأن يعاونها فهذا فضل وإحسان وليس بفرض عليه، فإذا لم يعاونها لزمها وكانت لا تملك مالا يخصها لزمها بعد ذلك أن تصوم الثلاثة الأيام. والحنث في اليمين يا أخوان، كثير من الناس يقول صيام ثلاثة أيام، هذا كلام باطل، إنما فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد الذي لا يجد فصيام 3 أيام، فالصيام لا يكون إلا بعد عدم الوجود. أما رجل يمتلك ملايين ويقول أنا سأذهب أصوم 3 أيام، هذا كلام باطل ولا يجزئه، صيام 3 أيام لا يجزئ إلا من كان فقيرا لا يجد ما يطعم به 10 مساكين. نعم، لا إذا كان لا يملك، إذا كان لا يملك فيكفر، هو سيكفر، هو حنث يكفر. وقت الكفارة يملك أو لا يملك؟ إن كان لا يملك وكان فقيرا معدما وقت الكفارة فالفرض عليه الصيام. طيب، لأنه قد ينتظر وقد لا يرزق، وقد يرزق بما فيه الكفاية له ولأولاده فقط ولا يوجد الزائد. وإن كان هذا الكلام فيه ما فيه، فكثير من البيوت ستجد فيها الرز، ستجد فيها الدقيق وما أشبهها. يعني هو الترتيب في حالة ماذا؟ في حالة الصيام. أما الترتيب هذا فهو يعني في حال اختيار، يختار أن يطعم أو أن يكسو أو أن يعتق رقبة. لا يوجد عبيد الآن، فيبقى الاختيار ما بين الإطعام والكسوة. طيب، فإذا كان يستطيع أن يكسو 10 من الفقراء فهذا خير كبير جدا، لكنه سيكلفه. نعم، لا يجوز، لا يجوز. نحن مرتبطون بالحكم الشرعي، وهذا قياس فاسد، لأن الشريعة جاءت بما يصلح الناس. صحيح أنه إذا صام فتكون مشقة عليه، لكن مصلحة الفقراء في الطعام والكسوة أعظم من مصلحة صيامه في نفسه، فدعه يحلف ويكثر، ودعهم يأكلون ويرزقون. طيب، رجاء من بعض الأخوات يعني بدرس خاص للنساء ما يتيسر، والإخوة الكرام لن يتنازلوا ولن نتنازل إن شاء الله تعالى عن يوم من الأسبوع. أما الشرح فأنا يعني التراجم يعني ليست إلا بحسبها، ونتكلم على ثم إن وجدت أسئلة فأنا أتكلم عليها وأجيب عليها ولا أتأخر إن شاء الله. فالله المستعان وعليه التفلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم تفضل. لا، هو من أوسط ما تطعمون أهليكم، فكان في الزمن الأول يكفي أن يخرج نصف صاع أو ما أشبه هذا ليقتات به. يعني نحن وجدنا أقواما في اليمن أكله ماذا؟ قليل من الطحين فقط، فإذا أعطي نصف صاع من الطحين هذا ما شاء الله كثير، لكن ما تأتي لإنسان ما يعرف يأكل إلا الرز بتقول له خذ لك نصف صاع طحين، ماذا يفعل به؟ يرميه. إذا ما كفرت. والله عز وجل يعني بواسع الحكمة قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، أما في الكسوة فما ذكر شيئا. إذ تليق بالفقير، فقير يلبس ثوبا لو جئته ببدلة ما يعرف يلبسه. طيب، فأنت تأتي بثوب أو ما يسمى كسوة ما يكسوه، لكن في الإطعام قال من أوسط يعني من أفضل ما تطعمون أهليكم، والأوسط بمعنى الأفضل والذي يستطيعه الإنسان دون مشقة كبيرة عليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تجنبنا به. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله.